بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. ما قرأه السارد تكلمنا عنه في المجلس الماضي، وخلاصة ما تقدم لنا في المجلس الماضي أن إنسانا إذا كان له ماشية، وهذه الماشية لم تبلغ نصابا، له مثلا 30 رأسا من الغنم، فلم يبلغ تبلغ النصاب الذي هو 40 رأسا، ولما أوشك الحول على الانتهاء نتجت غنمه فصارت بسخالها بهذا النتاج قد بلغت نصابا، قلنا إن هذا النتاج يضاف إلى أمهاته، يضاف إلى القطيع، ويزكي صاحب الماشية الجميع في حول الماشية، لأن هذه السخال هذه الصغار حولها لما كانت نسلا فإن حولها حول أصلها، هذا تقدم لنا. وكذلك العرض، إنسان له عرض تجارة وهذا العرض لم يبلغ نصابا، ولما دنا الحول من الانصرام باعه فبلغ بذلك الربح نصابا، فإنه يزكي الجميع عند حول رأس المال، لأن حول الربح هو حول رأس المال، لأن ذلك الربح من ذلك رأس المال، كما أن تلك السخال من تلك الغنم، هذا تقدم لنا. قلنا غير أن ذلك يختلف، غير أنه إذا كان هذا الذي طرأ الآن هو له صاحب الماشية له 30 رأسا من الغنم، لما أوشك الحول على الانتهاء أفاد ماشية أخرى أهديت له 10 أرؤس، ورث 10 أرؤس، اشترى 10 أرؤس، هذه فائدة، فحينئذ هذه الطارئة تضم إلى تلك الأصلية، ولكن حينئذ ينشئ الحول. متى يزكي؟ لا يزكي لحول الأصل، لما كان هذا الطارئ ليس نسلا كالسخال التي ذكرنا، هذه فائدة، فإن هذه الفائدة الطارئة تضم إلى الماشية القديمة عنده، وبلغ ذلك كله نصابا فيستقبل الحول، يبدأ الحول من يوم اجتمع له النصاب. وكذلك العرض، إذا هذا كله تقدم لنا، إذا كان لإنسان عرض، إذا كان لإنسان مال وهذا المال لم يبلغ نصابا ثم أفاد مالا، أهدي مبلغا من المال، ورث مبلغا من المال مثلا، وهذا المبلغ حينئذ ماذا يصنع؟ يضمه إلى ذلك المال الذي كان عنده، فإذا بلغ بالمجموع نصابا فإنه حينئذ يبدأ الحول. مفهوم الكلام؟ طيب، إذن هذا التنظير الذي يذكره الإمام مالك رحمه الله هنا، أن كما صنعت في الماشية تصنع في عروض التجارة، يقول مالك رحمه الله: فكما أن غذاء الغنم منها فكذلك ربح التجارة منها. كل ما تقدم لنا يذكر فيه الإمام مالك أن زكاة الماشية مثل زكاة عروض التجارة، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، بينهما خلاف هو الذي سيأتي الآن. ما لخصته لكم كله شرحناه فيما مضى. زيد سيدي. غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاه صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. جميل. الآن مالك رحمه الله يذكر الفرق بين زكاة الماشية وزكاة العروض. إذا كان بعض هذا الكلام تقدم لنا لما تكلمنا على زكاة العين، فمفروض أن من يستحضر ما تقدم يعرف هذا. قلنا فيما مضى إن الإنسان إذا كان عنده نصاب مال نقد، وهذا النصاب طبعا له حوله، فإذا أفاد فائدة فإنه لا يضم تلك الفائدة إلى ذلك النصاب الكامل، لكن حول الفائدة لها حولها، يزكي الفائدة حينما يحول حولها. أنت الآن عندك نصاب، عندك نفرض مثلا أن النصاب 5 ملايين، وهذا عندك نصاب، اجتمع لك النصاب في محرم الآخر ستخرج زكاة هذا النصاب الذي عندك، لكن في رمضان أفدت فائدة وصلك إرث 10 ملايين، هل تضمه إلى ذلك النصاب الأول؟ لا، هذا الذي جاءك في فائدة النقد لا يضم إلى نصاب متقدم، لا يضم. ينبغي أن تركزوا في هذا، إذا كان الذي عندك ليس بنصاب وأفدت فائدة فإنك تضم الفائدة إلى المال الذي ليس بنصاب، أما إذا كان الذي عندك نصاب فإنك لا تضم الفائدة هذه التي جاءتك في شعبان، فإنها تزكى عندما يحول حولها في شعبان. مفهوم كلام؟ طيب، أنا مثلا عندي، نفرض مثلا أن النصاب هو 5 ملايين، أنا عندي 3 في محرم، عندي 3 ملايين، هذا ليس بنصاب، ولكن في شعبان ورثت هذه 10 ملايين. أنا الذي كان عندي أول ليس بنصاب، إذا كان الذي عندي ليس بنصاب فإن الفائدة تضم إليه فيصير عندي 13 مليون، وهذه 13 مليونا أستقبل حول، يعني متى اجتمع عندي النصاب؟ في شعبان، فأزكي عندما يحول الحول في شعبان، هذا واضح هذا. طيب، لكن تذكروا نحن نتكلم الآن الذي عندك إما أن يكون نصابا وإما لا يكون نصابا، فإن كان نصابا فإنما تفيده لا تضمه إليه، النصاب له حوله والفائدة تزكيها على حولها، وإن كان الذي عندك ليس نصابا فإن الفائدة تضم إليه وتزكي الجميع عندما يحول الحول. أي حول؟ الحول الجديد. ممتاز، هذا كله تقدم لنا الكلام عنه قديما. الآن الإمام مالك يبين لك الفرق بين زكاة الماشية وزكاة العروض. إذا كان الذي عندك من الماشية ليس بنصاب ماذا تفعل؟ عندك في المحرم 30 رأسا من الغنم، إذا ولدت لك هذه ما فيها كلام، فإن حول السخال هي حول الأمهات، عندما يحول فرضوا أنت عندك 30 رأسا من الغنم اجتمعت لك في محرم 30 رأسا من الغنم، في ذي الحجة لم يبقى إلا شهر على محرم ونتجت تلك الغنم التي عندك، فصير ما عندك 50 رأسا، 20 رأسا من هذه المجموعة هذه ليس في كم عمرها؟ شهر. أنا قلت لك ذي القعدة ولدت لك نتجت، فعشرون هي ليس لها من العمر إلا شهر واحد، لكن يكون شهر يكون نهار. هذه العشرة وهذه العشرون هي نتاج هذه الأمهات، فحول هذه الصغيرة حول أمهاتها. متى أزكي الجميع؟ في محرم، لأن هذا هو حول الأمهات. هذا إذا كان الذي وقع طرأ على الأصل من النتاج. طيب أنا عندي 30 رأسا من الغنم في محرم في ذي القعدة، أهديت 10 رؤوس، صارت نصابا أم ليس نصاب؟ لما صارت نصاب في ذي القعدة، من ذي القعدة يبدأ الحول. مفهوم الكلام؟ ممتاز. إذن هذا الآن طرأت عندي الماشية على ماشية ليست نصابا، هذه إلى الآن ما زلنا مثل زكاة العرض. نتاج الماشية مثل ربح في العرض التجارة. إذا طرأ نقد عندي على نقد غير بالغ نصابا فإنه يضم إليه وأستقبل. إذا طرأ عندي يعني إذا طرأ عندي على غير على وجه الفائدة لا على وجه الربح، تنكرر بزاف هادشي، أنا مليت التكرار وتنقول راه ما عاود باقي ما فاهمين لي اش هادو، واش فهمتوا هادشي؟ غندوزو فيه الامتحان واللي ربح غادي نقول لي لا رضي عليك ما نعطيه حتى حاجة ما عندنا ما نعطيهوكم. إخوان أنا هذا الشيء أنا دائما أقول لكم، يمكن كثير منكم ما عنده غنم، ما عنده 40، ما عنده جوج، راس واحد ديال الغنم تيكون عنده في عيد الكبير تيذبحو. ولكن راه تقدر تمشي انت شي نهار معروض تعرفتي لواحد العرس في العروبيه، وهذاك واحد قال لي شتك انت واحد النهار في الدرس ديال الزكاه ديالك هذاك، قول لي شنو ندير؟ اش تقول لي؟ كانت ولاني ما فهمت والو حشومه. داك الشيء اش تنكرر باش ما تطيحش في هذا الموقف. طيب قلنا اذا طرأ عندي نقد على نقد، وذلك النقد الاول ليس بنصاب، وهذا الطارئ طرأ على وجه الفائدة ليس على وجه الربح من التجارة، لا على وجه الفائدة، فإني أضم هذا الطارئ إلى هذا القديم ثم أستقبل. إذا طرأ عندي ماشية على ماشية ليست بنصاب وطرأت على وجه الفائدة لا على وجه النتاج، فإني أضم هذا الطارئ إلى هذا القديم وأستقبل. لا فرق الآن لا. طيب إذا طرأ عندي نقد على نقد بالغ نصابا وطرأ على وجه الفائدة، ماذا أفعل؟ لا أضم ولا لا، هذا الأصل الذي هو بالغ نصابا يزكى في حوله والفائدة تزكى في حولها. إذا طرأ عندي ماشية على غنمين بالغة نصابا وطرأت عندي على وجه الفائدة فهذه تضم إلى القديمة. هذا هو الخلاف، هذا الذي يقول فيه مالك، لكنه يختلف من وجه آخر. هو هذا في المال لا أضم، في الماشية أضم. عندي 10 ملايين نصاب، هذه 10 ملايين اجتمعت عندي في محرم، ثم في رمضان ورثت 10 ملايين، هل أضيف 10 ملايين التي في رمضان إلى 10 ملايين التي في محرم؟ لا، هذه 10 ملايين في محرم تزكى في محرم، وهذه التي في رمضان تزكى في رمضان، لأن هذه فائدة طرأت على نصاب فلا تضم إليه. هذا واضح. لكن في الغنم عندي 40 رأسا من الغنم في محرم، هذا نصاب. طيب مفروض أني في محرم بعده أخرج زكاة 40، في رمضان وارث 100 رأس، في المال لا تضم ولا لا، ولكن في الماشية تضم. الماشية الطارئة التي طرأت على وجه الفائدة تضم إلى النصاب المتقدم. لماذا؟ لأن السبب في ذلك هو السعي. نحن قلنا زكاة الماشية ليس يطلب من صاحب الماشية أن يذهب بها إلى المدينة التي فيها بيت المال ويعطيها لجامع الزكاة وهم يفرقونها. طيب وإذا كان واخا بيت المال او المكلفون بتفريق الزكاه بجمعها وتفريقها في الرباط، وانا في طنجه او في مراكش او في العيون او في وجده او في الداخله، لكن الساعي هذو العاملون على الزكاه هم الذين يذهبون الى الناس في دورهم في مياههم وياخذون ما وجب عليهم من الزكاه ويفرقونها على الفقراء. واضح هذا؟ طيب، اذا لم تضم هذه الفائده الى القطيع الاول، يترتب على هذا ماذا؟ ان الساعي ينبغي ان يخرج مرات كثيره. طيب، هذا عنده في محرم 40 راسا من الغنم، وفي ربيع أهدي اشترى 40 رأسا أخرى، وفي مثلا شعبان 40 أخرى، وفي ذي القعدة 40 رأسا أخرى. معناه أنه عندما يحول الحول على ماشية محرم ينبغي أن يخرج الساعي، وفي ماشية شعبان ينبغي أن يخرج، وفي ماشية كذا ينبغي أن يخرج. يعني طيب، وجارك ربما له أيضا فوائد، والناس في جهة، فيلزم ذلك أن يخرج الساعي مرات كثيرة في السنة، وهذا فيه مشقة عظيمة جدا على السعاة، وفيه مخالفة للعمل المأثور. لا، فإن العمل المأثور أن الساعي يخرج مرة واحدة في العام. طيب، فإذا قلنا يا الساعي أنت سنبقى على العمل المأثور ولن تخرج إلا مرة واحدة في السنة، ماذا سيقع؟ خرج في محرم هذا الساعي، فزكى القطيع الموجود في محرم في بعد شهرين في ربيع، هل حول هذه الفائدة الجديدة؟ وهو لكن لن يأتي هو هذا الساعي، سيأتيني في محرم. يعني ستبقى هذه الماشية لم تزكى مع بلوغ النصاب ومرور الحول، مفهوم؟ فلما كان ذلك دائرا بين ما لا يجوز وما لا يجوز، كان المنبغي أن تضم الفائدة الطارئة من الماشية على الأصل. فهذا الفرق، لماذا ضمت فائدة الماشية إلى النصاب قبلها ولم يضم فائدة العين إلى النصاب قبلها؟ واضح الكلام؟ سيدة سيدي، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا. طيب، إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة عند النصاب، ثم أفاد إليه مالا، أهدي مالا، ورث مالا، زيد، ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه. ترك ماله الذي أفاد، هذه الفائدة طارئة، تركها لم يزكها مع ماله الأول حين يزكيه. متى يزكي الفائدة؟ في حولها هي. احنا قلنا الفائدة الطارئة لا تضم إلى النصاب المتقدم. زيد سيدي، فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. أيوة، فإذا حال حول الفائدة حينئذ يزكها. أيوة. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة. أيوة، عنده إبل، عنده ماشية تجب فيها الصدقة، زين، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك. ثم أفاد هذه الفائدة، يصدقها يعني يضمها إلى ذلك النصاب المتقدم، ويصدقها يزكيها مع أصلها، مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. هذا هو، نعم. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. وهذا أيضا أحسن ما عندنا نحن أيضا. زيد سيدي، قال مالك رحمه الله: العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال رحمه الله: العمل في صدقة عامين. طبعا نحن دائما نتكلم عن صدقة الماشية. الواجب على من يخرج الزكاة أن يخرجها في وقتها وأن لا يؤخرها، هذا هو الواجب، وإن أخرها أثم مدة تأخيره. لماذا؟ لأنه يحبس مالا لناس عنده، هذا المال الذي أوجبه الله في هذا القدر الذي أوجبه الله في مالك ليس لك. عندما بلغ النصاب وحال الحول ستخرج مثلا ما ينبغي أن تخرجه هو 1000 درهم، هذه 1000 درهم ليس لك، هذه مال ناس ربنا جعلها لهم عندك لا يجوز تأخره. لكن كيف يقول هو إذا اجتمعت العمل في باب في حين تجتمع عليك صدقة عامين؟ هذا لم يؤخر يوما أسبوعا شهرا، أخر سنة حتى جاء الحول الثاني ولم يخرج الزكاة الأولى. هذا بسبب، وسببه ليس تقصير المزكي الذي يخرج الزكاة، ستعلمون لماذا. زيد سيدي. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاء، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ومضى من ماله. طيب لتفهموا هذه القضية أقدم لكم مقدمة تعينكم على فهم ما يأتي إن شاء الله. احنا قلنا إن أصحاب المواشي لا يكلفهم شرعنا أن يأتوا بزكاتهم إلى بيت مال المسلمين أو يأتوا بها إلى العامل عليها أو يأتوا بها إلى إمام المسلمين، ولكن هم في دورهم وعلى مياههم وفي محلهم ويأتيهم الساعي إليهم فيأخذوا ما وجب عليه. طيب، وهذا دليله ما هو؟ دليله ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب وإنما تؤخذ صدقاتهم في دورهم. لا جلب أي ليست تجلب الماشية إلى الساعي، يكون الساعي في جهة وتجلب إليه الماشية، لا هو يأتيها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث به استدل الفقهاء على أن زكاة الماشية تزيد شرطا على زكاة الأموال الأخرى. الأموال الأخرى منها مثلا زكاة النقد يجب لها شرطان وهما النصاب والحول. طبعا زكاة الحرث كما سيأتينا هذه لا يشترط لها الحول، إنما يشترط لها النصاب لأنه تحقه يوم حصاده يوم حصاده. زكاة الماشية لها 3 شروط، والنصاب والحول ومجيء الساعي. إذا بلغ لك النصاب ومر الحول لكن لم يجي الساعي فأنت لا يجب عليك شيء ولا يترتب في ذمتك شيء أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف أصحاب المواشي أن يذهبوا بمشيئتهم، إنما كلفهم أن يخرجوا زكاتهم حين يجيء الساعي. معناه قبل أن يجيء الساعي هل يجب عليه إخراج شيء؟ لا يجب عليه إخراج شيء. هذا كل ما ذكرناه مرتب على وجود الساعي، كانت الدولة ترتب هؤلاء السعاة، فأحيانا يذهبون، لكن أحيانا قد يكون الإنسان في جهة في رأس جبل في مكان وعر، فربما تأخر هذا الساعي، لا يكفيه العام كله ليدور على الناس كلهم، فربما بقي جهة لم يأتيها الساعي في هذا العام حتى وجبت عليها الزكاة الثانية، هذا سبب تأخر الزكاة عامين. مفهوم الكلام؟ أما هو يجي ويأخرها، لا، هو الساعي لم يأتي. طيب الآن هذا الذي نتكلم عنه هذه الشروط ثلاثة في هذا الزمن ليس موجودة. الشرط الثالث غير موجود، ما عندنا سعى. الشيخ خليل رحمه الله يقول: وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ، وهو شرط وجوب إن كان وبلغ، إن كان ولم يبلغ فإن هذا صاحب الإبل يجب أن يخرج ليعلم أنه ها هو الساعي موجود لكنه لا يصل إليه أبدا، فهذا كلما حال الحول يجب أن يخرج الزكاة. وكذلك إذا لم يكن كما في زماننا الآن، أصحاب صاحب المشية إذا قال لك أنا أنتظر الساعي معناه أنه لا يخرج الزكاة، معناه أن الآن صاحب المشية لا هو غير معني بهذا الذي سنتكلم عنه. اجتمعت زكاة عامين، إذا اجتمعت زكاة عامين معناه أنه هو قصر، وذلك مترتب في ذمته، مفهوم؟ فإذا الكلام في حال وجود السعة، قد يجي السعة ما تدري شيء نهار يخرج شيء قانون ويرتبوا هذا الشيء ويخرجوا. المهم هذه الأحكام في حال وجود الزكاة كما قال خليل إن كان وبلغ. الآن أصحاب الماشية ممن يسمعوني أو ممن يبلغهم كلامي، هذا الكلام لا يعنيكم لأننا في هذه اللحظة ليس عندنا سعاة، فإذا مر الحول وكان عندك نصاب وجب عليك إخراج الزكاة، ولست موقوفا على هذا الشرط الثالث الذي هو خروج السعاة. واضح هذا الكلام؟ طيب الآن إذن اقرأ. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير. طيب هذا الآن عنده 100 بعير، نصاب أم ليس بنصاب؟ ما النصاب في الإبل؟ 5. ما الذي يجب عليه في 100 بعير؟ حقتان، وأحسنت الله أذكر ضع، وتجب عليه حقتان، زيد؟ فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. لم يأتيه الساعي، هو النصاب عنده دار الحول، ما جاء الساعي، متى وصل هذا الساعي؟ لما دار الحول الثاني، إذن وجبت عليه صدقة أخرى، زكاة أخرى، زيد؟ فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. لكن لما هو لما لما لما حل الحول الأول عنده 100 رأس، فتجب فيها حقتان، لكن أثناء السنة الثانية هلكت تلك الإبل، ولم يسأل الله العافية، ولم يبق له إلا 5 أرؤوس. بالخمسة كم يخرج؟ يخرج جهة. لما جاء الساعي هذا الإنسان عنده 5 رؤوس من الإبل. يقول الإمام مالك يحسب زكاته على ما وجد، هو ما عنده علاقة بالساعي، لا علاقة له بما كان عنده هذا الإنسان، لا عنده علاقة بما وجد، وجد 5 رؤوس 5 أبعرة فإنه يخرج يأخذ زكاة عامين على 5 أبعرة، فيأخذ شاتين شاتا عن كل سنة. هذا سيدي يقول. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاه. هذا هو، لا تقل كيف يخرج شاتين. طيب لأنه قد يقول قائل منكم مفهوم أن يخرج شاة عن السنة الثانية لأن عنده 5 رؤوس من الإبل، لكن الحول الأول كانت عنده 100 رأس فترتب في ذمته حقة. نقول لكم اذكروا أننا نتكلم عن زمن فيه الساعي، والساعي شرط وجوب، ولم يجئه الساعي فلم يجب عليه شيء، لم يترتب شيء في ذمته، مفهوم؟ لما جاء الساعي وجد 5 رؤوس. هذا الذي يقول فيه خليل: وإن تخلف فأخرجت أجزاؤه على المختار. تخلف الساعي وأخرج صاحب الزكاة زكاته أجزأت على المختار، وإلا ففيه خلاف، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي، وإلا تخلف الساعي ولم يخرج هذا زكاته. الساعي عندما يجي يعمل على الزيد وعلى النقص، كانت عنده 5 ذود ثم جاء لما جاء وجد 100 من الإبل يخرج على هذا الذي وجده في الماضي أيضا، وإذا كانت عنده 100 وجد خمسة رؤوس يعمل على النقص ويخرج على هذا الماضي. نفهم الكلام؟ زيد سيدي. لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. إيه يوم يأتيه الساعي تجب عليه الصدقة، لا تجب عليه قبل قبل مجيء الساعي وإن كان حال الحول. نعم. فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. هذا هو. إن هلكت الماشية، كان عنده 1000 رأس ولكن لما جاء المصدق لم يبق له إلا 50 رأسا، تأخر هذا المصدق 5 سنين، وهذا في 4 سنين 1000 رأس عنده، في السنة الخامسة جاء داء نسأل الله العافية فذهب اجتاح قطيعه ولم يبق له إلا 50 رأسا، 50 رأسا التي تجب فيها شاة واحدة، فيخرج شاة يأخذ شاة واحدة عن السنين 5 التي تأخر عنها، يعمل على النقص وعلى الزيد، نقصت أو زادت فيعمل على زيد سيدي. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. هذا الذي قلنا. نعم. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيها. طيب إذا, إذا, إذا تظاهرت الصدقات العام الأول ثم لم يأتي الثاني وجاء الثالث والرابع، لما جاء المصدق وجد الماشية هلكت كلها سأل الله العافية، أو هلكت إلا بعضا منها مما لا تجب فيه الصدقة، كان له 400 رأس من الغنم، لما جاء المصدق لم يجد شيئا، هو يعمل على ما وجد، لم يجد شيئا لا تجب عليه زكاة، وجد 20 رأسا 20 رأسا ليست بنصاب لا تجب عليه زكاة. طيب هل نقول له أنت أدي ما ترتب في ذمتك قبل أن يأتي المصدق؟ لا، لا شيء عليه ولا ضمان. لماذا؟ لم يجي الساعي، والساعي شرط وجوب في زمان الساعي، أكرر في زماننا حال الحول أخرج زكاتك. تقول الساعي خصنا الساعي، قرينا في الفقه خصنا الساعي، أقول لك قريتي في التحرمية تبغي تخرج زكاة. نعم. فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ومضى من ماله. إيه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما مضى وهلك من ماله. نعم. قال مالك رحمه الله: النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي الإمام معروف تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 340. عن محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان المدني التابعي المعروف تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 21. عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زاد بن معد بن عدنان، القرشي التيمي المدني التابعي الإمام الفقيه المحدث الحافظ الزاهد العابد الورع الحجة أحد أئمة أهل المدينة، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعثمان خلافته من سنة 23 إلى سنة 35، فهو ولد في هذه الفترة ونشأ في حجر عائشة عمته رضي الله عنها بعد مقتل أبيه محمد بن أبي بكر الصديق، سمع منها فأكثر، وسمع من ابن عباس ومن ابن عمر ومن أبي هريرة ومن معاوية رضي الله عنه أجمعين. وكان شبيها بأبي بكر. دخل القاسم على ابن عمته عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أيضا حفيد أبي بكر، أبو بكر جده لأمه. عبد الله بن الزبير هو عبد الله بن أمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، والقاسم أبوه محمد أبي بكر الصديق، فعبد الله ابن عمتي القاسم، ولكن بينهما يعني عمر طويل بينهما. فدخل القاسم بن محمد على عبد الله بن الزبير، فلما خرج قال عبد الله: ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى. وكان حجة، إماما عظيما، ورعا بارعا رحمة الله عليه. قال يحيى بن سعيد: ما رأيت مثل القاسم بن محمد. يحيى بن سعيد من أهل المدينة، المدينة في هذا الزمن هكذا تصنع بالعلماء، هكذا، وكلهم أئمة، يعني آيات الله تمشي على الأرض، آيات من آيات الله في العلم والخشية والورع والحفظ والزهد. ومع ذلك هو يقول: ما رأيت مثل القاسم بن محمد. ويقول سفيان بن عيينة: القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه. وقال أبو الزناد: ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد. ومع هذا التبحر في العلم وهذا التوسع فيه، كان يتعفف عن السؤال، كان لم يكن حريصا على الجواب، كان يكره المسائل. قال أبو الزناد: ما كان القاسم بن محمد يجيبنا إلا في الشيء الظاهر، في الشيء الظاهر. أسمعوا الطلبة اللي خصكم، اللي يسولكم الأئمة. قال: لا لا لا لا لا لا لا يكان لا يجيبنا إلا في الشيء الظاهر. قال أيوب بن السختياني: رأيت يحيى بن سعيد يسأل القاسم بن محمد وهو يقول له: لا أدري، لا أعلم، لا أدري. ثم قال: والله لا نعلم كل ما تسألوننا عنه، ولأن يبقى الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه، حق الله من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهو هذا الحق الواجب عليه، لأن يبقى جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. وكيف لا يكون القاسم بن محمد هكذا، وهذا الخلق تلقفه عن شيوخه. يقول هو عن نفسه، يحدث عن نفسه، قال: كانت عائشة تفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهلم جرا، وكنت ألازمها على ترهاتي، ألازمها، ولازمت البحر بن عباس، وجلست إلى أبي هريرة وإلى ابن عمر، فكان ثم علم جم وورع ووقوف عما لا علم له به. وهكذا يكون الموفقون في كل زمان. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، الإمام الذي شحت بمثله الأعصار، ولما تقدم به العمر وتقدم العمر بالعالم، زيادة علم وزيادة تجربة وزيادة ورزانة، وهو تقدم العمر صار يقول إذا سئل عن شيء يجيب في الشيء الذي فيه آية صريحة أو حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتقلد أقوال الرجال، لا أفتي بأي شيء إذا المسألة ما فيها حديث صريح آية صريحة لا يجيب فيها. يحرصون على أن يلقوا ربهم، وليست تتعلق بهم حقوق العباد. القاسم بن محمد رحمة الله عليه كان شديد التعفف، أنا قلت لكم كان زاهدا عابدا ورعا رحمة الله عليه. من ورعه وتعففه ما يذكره سليمان بن قتة البصري، قال: بعث معي عمر بن عبيد الله بن معمار التيمي، هذا كان أحد سادات قريش وكان أحد أغنيائهم وأحد كرمائهم، قال بعث معي عمر بن عبيد الله بن معمار التيمي بألف دينار. تجب الزكاة في كم؟ في 20 دينارا. بعث معي فلان بألف دينار لابن عمر ومحمد والقاسم بن محمد. قال فأتيت ابن عمر فوجدته في يغتسل في مستحم له، قال فأخرج يده فصببتها في يده، فقال وصلته رحم، لقد جاءتنا على فاقة. قال ثم ذهبت إلى القاسم بن محمد فأبى أن يقبلها. طبعا هذا لا يجري بابن عمر، تقول ابن عمر لماذا قبلها؟ ابن عمر لا يسأل، ابن عمر كان له مذهب لا يسأل مخلوقا، وما جاءه لا يرده، يأتيه من الله هذا. فقالت زوجته، زوجة القاسم لابن قتاه، قالت إن كان عمر بن عبيد بن معمر، إن كان هو، إن كان القاسم بن محمد عمه فأنا بنت، إن كان هو ابن عمي فأنا بنت عمي أيضا، فأعطنيها. فأعطاه إياها. ومن تعففه رحمة الله عليه، وترفعه عما لا يليق بأمثاله، وهو من العجيب الغريب النادر ما يروي الإمام مالك عنه، عنه قال كان القاسم بن محمد إذا خاصمه إنسان في شيء، يعني سيرفعه إلى القاضي في الخصومة، يقول له هذا الشيء الذي تخاصمني فيه إن كان لك فقد رددته عليك، ولا تحمدني لأن أنا ما صنعت شيئا تحمدني عليه، رددت عليك ما هو لك، وإن كان لي فهو لك وأنت منه في حل، أنا أعطيته لك. ولا ويرى أن يرفع مثله إلى الخصومة والقاضي، هذا لا يصلح لمثله رحمة الله، هذا غريب جدا. و من من من من احتياطه حتى في كلامه ما يروي ابن إسحاق أن أعرابيا جاء إلى القاسم بن محمد فقال له أيما أعلم أنت أو سالم بن عبد الله بن عمر؟ هذا البلية في الناس من بكري، لا أعلم فلان، لا أعلم فلان، لا أعلم. أيما أعلم أنت أو سالم بن عبد الله بن عمر؟ فقال القاسم سبحان الله، سلني أو سل سالما فكلني يجيبك بما علم، عندك مسألة سلني، عندك مسألة سل سالما، عرفنا سنجيبك ما عرفنا ما. يعني هو يستغرب السؤال، يعني أنت ماذا تنتفع؟ أنا سالي، أنا أعلم هذاك، أنت ما الذي يرجع عليك في هذا من النفع؟ النفع اللي يرجع عليه الله إذا قلتها لهم، قلتها لكم هذا كذا كذا. فقال أعرابي أيما أعلم، ما قنع بالجواب، أيما أعلم أنت أو سبحان الله سألني أو سألون. فالأعرابي المرة الثانية يقول له أيما أعلم، فقال القاسم ذاك سالم اذهب فسأله، هذه الجملة ذاك سالم اذهب فسأله. يقول ابن فقام الأعرابي يقول ابن إسحاق معلقا، طبعا الأعرابي ماذا فهم؟ فهم أن سالما أعلم، لم يقل القاسم هذا، قال ذاك سالم إذا فسأله. قال ابن إسحاق كره القاسم أن يقول أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، فقال هذا وكان القاسم أعلم الرجلين، هكذا يقول ابن إسحاق رحمة الله عليه. ومات القاسم بن محمد بقديد، لما جاءته الوفاة قال لابنه يا بني كفني في ثيابي في قميصي وردائي وإزاري، فقال ابنه يا أبا أما تريد ثوبين اشتري لك؟ قال يا بني هكذا كفنا أبو بكر الصديق في ثلاثة أثواب: والحي أحوج إلى الجديد من الميت. ومات رحمة الله عليه سنة 100، وقيل سنة 200، وقيل سنة 5، وقيل سنة 60. ويأثرون عنه كلاما من ذلك: سمع رجل يقول لآخر: ما أجرأ فلانا على الله؟ فقال قاسم: ابن آدم أهون وأضعف من أن يكون جريئا على الله، ولكن قل ما أقل معرفته بالله. ولو كان يحسن معرفة الله ما اجترأ عليه. ومن هؤلاء القليل المعرفة بالله واحد في عرفة، يوم عرفة يدور على الناس يسألهم، فرأه القاسم قال: سبحان الله، تسأل غير الله في هذا اليوم في هذه البقعة؟ يعني يوم عرفة وربنا سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي الكلام الملائكة ويعطي من حضر من أهل الموسم ما أراد، وانت تبع أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني، وحينئذ قل ما تشاء واطلب ما تشاء. في مثل هذا أذكر واحد في هذا في مثل هذا يعني في مثل هذا الموقف، وأراد أن يسأل الله، فأراد أن يذكر مسألة فوقعت له مسألة أخرى، أراد ثانية فوقعت له ثالثة رابعة، فقال: يا ربي كل شيء كل شيء. هذا لا ضير عليه، يقصد الكريم، يقصد من يده سحاء الليل والنهار لا تغيضه النفقة، لا تنقص ما عنده. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا الملك. فنترك هذا، تبع هذا، ايش عنده هذا؟ زيد سيدي. طيب، لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.